غير عام او مفكرا او داعي، فكر ناضج علم نافع وفكر معاصر، اراء ساخنة لقضايا معاصرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة المشاهدون في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إكراه المسلمة على خلع حجابها في بعض الدول لم يأتي تعسفا ولا اعتباطا، إنما جاء بسبب دوافع فكرية وأيديولوجية زاد منها عدم الإلمام بأهميته عند المسلمين وغير المسلمين. إذن لماذا تحارب بعض الدول الحجاب بينما تحمي بقوة القانون ما تزعم أنه حقوق الشواذ والمدمنين، وتخصص لهم أماكن ورواتب وتأذن لهم في لبس ما يشاؤون حتى ولو خالف أبسط قواعد الفطرة؟ بل إن بعض هذه الدول تخصص لمدمن المخدرات ساحات يتعاطوا فيها سلومهم بعيدا عن إزعاج شرطة الآداب. يخطئ من يظن أن الغرب ينظر إلى الحجاب على أنه مجرد قطعة قماش تغطي رأس المسلمة. فالحجاب عندهم يعني أيديولوجية إسلامية وثقافة يرون أنها تهدد أصولهم وقيمهم. لقد اتسع هامش الحرية في الغرب إلى درجة أنه سمح للرجل بالزواج من الرجل، فلماذا ضاق بقطعة من القماش شرعها الإسلام لوأد الفتن في المجتمعات؟ وإذا كان لدى فرنسا وبعض دول الغرب المبرر الأيديولوجي والثقافي لمحاربة الحجاب، فما هو المبرر الذي حدا بتونس وتركيا إلى فعل ذلك؟ البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مباشرة من البينة. مآسي الحجاب يتحدث عنها كثير من المجتمعات في الغرب والشرق، ولكن الحجاب ليس إلا للمسلمات. فعنوان حلقة اليوم حجاب المسلمات بين السياسة والدين. استضفت لهذا الموضوع أيها الأحبة الداعية الإسلامي المعروف فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي. فباسمكم جميعا أيها الأحبة أرحب به في عرين البينة، أهلا وسهلا بكم. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات. فضيلة الشيخ، أصبح الحجاب طرفا مهما ومتميزا في المعركة الجديدة بين الإسلام والغرب، فأصبحت المرأة المسلمة في توجهة البركان الغربي الثائر على الإسلام والمسلمين، فإما أن تقبل التحدي أو أن تتنازل وتخنع للقيم والأوامر الغربية بمؤسساتها المختلفة التي تفرض عليها التخلي عن الحجاب. السؤال للخروج من هذه المعركة سواء كانت مفتعلة أم حقيقية، تحتاج المرأة المسلمة إلى دعم وإلى مواقف، فكيف يمكن ذلك من خلال الهيمنة الغربية الآنية على العالم والعالم العربي والإسلامي خاصة، ومن بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ينبغي ان يعلم ان معنى الحجاب اوسع من الخرطة التي تضعها المرأة على رأسها او على وجهها. المعنى اوسع من ذلك. الله عز وجل لما فرض الحجاب اراد ان يكون هناك فارق بين المسلمة وبين غيرها، بل ان يكون هناك فارق بين العصر الاسلامي والعصر الجاهلي. لذلك قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. فبين الله تعالى اننا نقلناكم من جاهلية الى اسلام، وان المسلمات ممنوعات من ان يعودن الى ما كانت عليه المرأة في الجاهلية من التبذل وعدم الحجاب الى غير ذلك. لذلك أنزل الله تعالى في ذلك الآيات ونهاها أن تتبرج كما تبرجت تلك. وقال عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني نحن شرعنا عليها هذه الشرعة لا لأجل أن تكتم أنفاسها أو لأجل أن نحفظ شعرها مثلا أو لأجل أن نحفظها من أشعة الشمس، إنما القضية الأساسية عندنا أن لا تؤذى من قبل الذين ينظرون إليها. لذلك يجمع جميع العقلاء حتى في بريطانيا في أمريكا في فرنسا نفسها في غيرها، يجمع الجميع أن المرأة كلما تبدلت أكثر في لباسها وكلما تعرت أكثر، فبدأت بكشف شعرها ووجهها وبقية جسدها يتبع ذلك، ازداد تعرض الناس لها. فكلما ازدادت تكشفا ازدادت نسبة الناس الذين يتعرضون لها. لذلك الله عز وجل ذكر هذا فقال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، حتى نحفظ هذه المرأة ونجعلها كالدرة المصونة التي لا يتعرض لها أحد، نحن نجعلها كذلك. هذا أولا. الأمر الثاني، فرض الله عز وجل الحجاب لأنه أوجب على المرأة أشياء وأوجب على الرجل أشياء، وأباح للمرأة أنواعا من المتاع وحرمها على الرجل. فمثلا لو طالب رجل بأن يلبس ذهبا وحليا يريد أن يتزين بها لقلنا إن هذا لا يجوز. لو أراد أن يلبس حريرا قلنا لا يجوز، هذا أبيح المرأة دون أن يباح له. لو أراد أن يسبل إزاره ويجره معه قلنا ما يجوز، هذا أباح المرأة دون الرجل. فالله جل وعلا كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق النعم خلق الفرائض أوجب الواجبات جعل هناك حقوقا ووزعها سبحانه وتعالى كما يريد. جعل الله عز وجل في هذا الحجاب حفظ للعرض، جعل فيه طهارة للقلب، جعل فيه مكاربا للأخلاق، جعل فيه حفظا للنساء العفيفات. لكننا ابتلينا اليوم مع الأسف بأقوام لم يستطيعوا أن يتحجبوا كتحجب هؤلاء النساء، بل تبدلت نساؤهم أو تبدلنهن إن كانت المتكلمات من النساء، ثم صاروا مثل ما قال الله عز وجل عن قوم لوط لما قال إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. قال الله فما كان جواب قومه؟ ما قالوا فعلا نحن مخطئون يا لوط، فعلا نحن شواذ على الفطرة ونفعل كذا. فما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. طيب تخرجونهم ليش؟ لوط مجرد قال يا جماعة عيب الرجل يأتي الرجل عيب، إنهم أناس يتطهرون. شوف السبب، أخرجوا آل لوط من قريتكم، السبب إنهم أناس يتطهرون. يا لوط إما أن تكون مثلنا تقع فيما نقع فيه من هذا الباطل والفحشاء، وإلا فأنت إنسان غير مقبول عندنا وتخرج من قريتنا. هذه المشكلة التي تقع اليوم. لذلك لا تستغرب أحيانا أن يأتي بعض من لا خلاق لهم ويبدأون يتكلمون في حجاب المسلمة ويدعون جميع مشاكل العالم الإسلامي التي تمر، ويدعون مشاكل أمريكا التي تفعلها ومشاكل اليهود التي يفعلونها بإخواننا في فلسطين وغير ذلك، ينسى كل هذا ويبدأ كما تفضلت يلاحق قماش امرأة قد وضعته على رأسها وعلى وجهها. هذه القضية التي بدأوا يثيرونها اليوم لأن الحجاب أصبح كالظاهرة التي تنتشر في بلاد أوروبا وفي غيرها، وأصبحت الأوروبيات أنفسهم يدخلن في الإسلام ويلبسن الحجاب، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر بعد ما بدأ الإقبال على الكتب الإسلامية وزاد الدخول في مواقع الإنترنت الإسلامية وبدأت الأوروبيات وغيرهن يدخلن في الإسلام، بدأ رجالهم يدخلون أو على الأقل يستنكرون مثل هذا. فقد يسلم الأوروبي ولا يعلم أحد في الشارع أنه مسلم في لباسه في بنطاله في شكله، لكن الإشكال في المرأة إذا أسلمت. فبالأمس كان هذا الشارع كل النساء التي فيه غير محجبات، اليوم صار في واحدة ثم اثنتان ثم ثلاث ثم في الشركة أصبح عندنا وفي غيرها. لذلك تجد مثلا في النرويج أسلمت امرأة ففصل في إحدى مدارسها، في ألمانيا في ولاية سكسونيا فصلت مدرسة صار لها في التدريس 10 سنوات وكان لها دورات تدريبية وشهادات، فخرجت مجموعات من الطالبات التي كانت تدرسهن في مظاهرات يطالبن بإرجاعها ومع ذلك لم ترجع. إذا أنت إذا تأملت في هذا وجدت أنهم أحيانا يتخذون قرارات القانون لا يستطيعون أن يحتجوا به، فهو لا يجوز ذلك. إنما المسألة تعتمد على فكر في داخل الرأس، أو أحيانا تعتمد على عداوة لهذا الدين حتى ما يكون الدين شأن. جميل. إذن يعني نعود لنفس السؤال، المرأة المسلمة كي تخرج من هذا الوضع الذي وضعت فيه في الغرب لأي سبب كان، تحتاج إلى داعم وتحتاج إلى مواقف سياسية أيضا ومواقف فكرية ومواقف إعلامية وما إلى ذلك. فمن يستطيع أن يدعم تلك المرأة المتحجبة في أقصى الغرب لتستمر على حجابها وطهرها؟ أولا ينبغي على الأخت المسلمة ألا تلتفت إلى كل من يتكلم في مثل هذه المسائل. بمعنى لما يخرج عندنا شخص من الأشخاص، ممثل، وزير، رئيس دولة، إنسان عادي إلى غير ذلك، ويبدأ يتهجم على حجاب المرأة المسلمة، أنا في تصوري أنه كالذي ينظر إلى الشمس إذا عادته فيبصق عليها فلا يلبث أن يرجع البصاق على وجهه لأنه لا يستطيع أن يصل الشمس. كذلك هذه المرأة المسلمة من انتقدها في حجابها تعلم أن الذي أمرها بالحجاب هو ربها جل جلاله، فلا ينبغي أن تلتفت إلى أمثال هؤلاء. ولو أننا كلما انتقد علينا أحد من هؤلاء انتقادا، فهذا انتقد مظهري لأني ملتحي، والثاني انتقد مظهري لأني أحجب زوجتي، والثالث انتقد لأني أحفظ أولادي القرآن، لو أننا التفتنا إلى هؤلاء كما قال لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري، أقول هؤلاء لا يلتفت إليهم ولا يدروا السحادة من كل كلاب. وكل من تكلم في جريدة أو في قناة أو من خلال أي وسيلة إعلامية وقال أنا أرى أن الحجاب تزمت على المرأة المسلمة، في تصوري أن المرأة أعقل، المرأة المحجبة الصالحة أعقل من أن تلتفت إلى مثل هذا. بل أحيانا بعضهم أحيانا قد يتعمد أن يحرك الماء الراكد بأي شيء يقذفه فيه لأجل أن يظهر اسمه، مثل ما ذكروا الأعرابي الذي في الحج جاء والناس يستقون من ماء زمزم فأقبل ورفع إحرامه وبدأ يبول فقبضوا عليه وذهبوا به إلى الخليفة قال لماذا تبول في ماء زمزم؟ قال أردت أن أشتهر بين الناس ولو باللعنة. فهو يريد أن يظهر شأنه بين الناس ولو أن يقول الناس لعن الله فلانا لأنه أفسد علينا ماءنا. يعني مثل الذي حصل من أحد الفنانين في مصر اسمه حسين فهمي، كان على أحد القنوات الفضائية وقال قول يجب أن يحاكم عليه. يعني أين أهل الدعم وأين أصحاب المواقف؟ يعني قال كلام عجيب جدا مما قال إن الحجاب ليس من الدين، فمن هو من أجل أن ينكر على ذلك؟ هذا بالله اسأله ما معنى الله الصمد، ما معنى غافق إذا أضف إلى ذلك اسمع ماذا قال عن المحجبات. يقول إن المرأة المحجبة معاقة ذهنيا وفكريا، وكل كلام ده عايز يعني يؤيد الوزير المصري الذي يعني عمل صجة إعلامية زي ما قلت أنت ووفر على الله الحق فاروق حسني. يعني كلام ده يعني الآن أنت كلام جميل، إنما نعود يعني لنجعل يعني بنا من بني الإسلام من أصبح غربي أكثر من الغرب وأصبح يحارب الإسلام أكثر من يحارب الغرب الإسلام، إنما يعني لماذا أصبح الحجاب كالترمومتر السياسي لقياس درجة الدفاع عن الإسلام طبعا، وأصبحوا يضيقون على المسلمات في كل الزوايا، لماذا؟ القضية يا أخي قديمة ليست حديثة. أنا كنت أقرأ في السيرة فقرأت أن يهود بني قينقاع كان لهم سوق فيه تجارة ذهب، فأقبلت امرأة مسلمة قد جعلت على وجهها وعلى رأسها خمارها وطرف خمارها يتدلى من وراء ظهرها الخمار الذي على رأسها، فأرادها اليهودي الذي جلست على الأرض عند بضاعته أراد منها أن تكشف وجهها لأجل أن يعطيها ويزيدها أو أي إغراء، فأبت. فقال يهودي بجانبه ربط طرف خمارها المتدلي بطرف ثوبها الذي في أسفلها وكان ثوبها واسعا، فلما قامت ارتفع ثوبها من ورائها وانكشفت بعض حورتها، فصاحت المسلمة فقام رجل مسلم وقتله ثم قتل المسلم ثم أجل النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع من المدينة. هذا الأمر كون هذا الرجل اليهودي يحرص على أن المسلمة تكشف عن وجهها وتفسد عليها حجابها يدلك على أنهم يرون أن هذا المظهر هو مظهر ينبغي القضاء عليه لأنه هو المثل الذي يمثل الإسلام. هذا أولا. الأمر الثاني بالنسبة لمن ذكرت هذا الممثل أو غيره، أنا أعجب يا أخي أن الإسلام يعني أصبح كالجدار القصير الذي كل إنسان يريد أن يتكلم فيه. فهذا الذي يقول ليس من الإسلام في شيء، بالله عليك لو سألت سمع لقول الله واحد أو سمع لسورة الفاتحة أو متى تسجد السهو قبل السلام ومتى تسجد بعد السلام، إيش معلوماتك عن الإسلام؟ هو أيضا جاء أحد هو ممثل، يعني ممثل يمثل في السينما والأفلام، لو جاء واحد وقال المخرج يعني فعل كذا وفي الإخراج كذا يعني في تخصصه، حيقول يعني أنت إزاي يعني بدأ مش ذلك. هو يدخل يعني العلماء يقولوا كلام وهو يأتي وينفيه على قناة فضائية، يعني هذا كلام هزال يعني لا نقبله أصلا ولا تقبله أي مسلمة. صحيح. لذلك أنا أقول ينبغي أن يتخذ مواقف جادة مع أمثال هؤلاء. يعني إذا اتخذ مواقف جادة مثلا المنع من عرض أفلامهم وقال أنت إنسان غير مؤدب مع الإسلام ونحن قوم مسلمون، والأصل أن المسلم يا أخي غار لدينه، يا أخي أين الغيرة للدين عند القناة الفضائية؟ الذي يتكلم مثل هذا الكلام ويتهجم على شعيرة من شعائر الدين، الله عز وجل يقول كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن، وهذا يقول لا الحجاب ليس من الإسلام، أنت مجنون ما تقرأ القرآن حتى تعلم أنه من الإسلام وليس من الإسلام. ينبغي أيضا أن أمثال هذا الذي يتكلم بهذا الكلام أن لا ينشر كلامه في جريدة أو أن يبث على فضائية للأسف. نعود إلى يعني الدول التي تدعي الديمقراطية وتطبيق الديمقراطية ونشر الديمقراطية حتى تأتي المسألة عند الحجاب ثم تتوقف، يعني أليس من أبجديات الديمقراطية أن تأكل ما شئت وتشرب ما شئت وتلبس ما شئت؟ يعني كيف تدخل الديمقراطية إلى أن تمنع يعني امرأة من دولاب ملابسها لأن تضع على رأسها شيء معين؟ يعني هل هذه الديمقراطية، هل هذا هو الذي نسعى إليه؟ أخي الكريم، حربنا نحن مع الغرب هي حرب إسلام وكفر، خلنا واضحين. يعني مسألة أنهم يحاربون الحجاب أو يحاربون قيادة المرأة لسيارة أو يحاربون المرأة أن تكشف وجهها أو ما تكشف أو غير ذلك، المسألة يا أخي مسألة إسلام وكفر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ينبغي أن نفهم ذلك. القضية يا أخي أكبر من قضية حجاب، أكبر من قضية قماش تضع المرأة على رأسها. اليهود والنصارى من عهد النبي عليه الصلاة والسلام والكفار الذين كانوا في عصره من قريش، الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حرب ظاهرة. يعني مثلا هم الناس يلبسون ما شاءوا من قصر أو من طول، يلبسون الألوان التي يشاءونها، تجد أنهم كل يوم يطلع عندهم تقليعة، مرة يخرمون حواجبهم، مرة يخرمون أفواههم، مرة ويؤدون هذا الواحد يفعل ما يشاء. فلما تأتي مسلمة وتضع خمارا على رأسها يعملون لذلك قضية. المسألة يا أخي ليست قضية أنهم يتحكمون في دولاب ملابسها، لا تختاري هذا اللباس أو اختاري اللباس الآخر، المسألة لا يريدون أي مظهر من مظاهر الإسلامية تظهر وبس، وإلا رأي في فرنسا وفي غيرها تجد أن الهندوس يلبسون عمائمهم والهندوسيات يضعن النقط على بين عيونهم النقط الحمراء. لما لا يمنع أمثال هؤلاء إذا كانوا يدعون بأنهم إنما يمنعون ما يتعلق بالمظاهر الدينية عموما فليمنعوا أمثال هؤلاء. وما دام تكلمنا عن فرنسا أخي الكريم، هل أن دكتور بفاصل أيها الأخوات، إن كنا على الحق المبين، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في بينا. ضيفنا لهذه الليلة فضيلة الشيخ دكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي. دكتور، قطعت قبل قليل ولكن أريد يعني أن أوصل أيضا معلومة أخرى. هناك بيننا وبين الغرب طغيان صهيوني، هذا الطغيان جعل الحجاب تحدي سافر للثقافة والقيم الغربية، يعني زي ابنس بيننا وبين الغرب، يعني قد يلتمس بعض الناس لهم بدر، يعني إذا كان هذا الحجاب تحدي ثقافتهم وقيمهم وإنتم بينهم يعني خلونا نسوي يعني معركة، هي معركة. وهذا يعني الطغيان الصهيوني أيضا خلخل مفهوم أن هذا الحجاب من مقومات الهوية الدينية، حتى عندنا يعني أصبح عندنا أفكار يعني يحملها بعض العلمانيين، وهذا يعني يتلائم في البلاد الإسلامية مع التوجه العلماني الذي تقوده بعض الدول الإسلامية كتركيا مثلا. جميل. ثم يعني جاءت بعض الدول العربية الآن بدأت يعني تفكر هذا التفكير السيء هنا، فمن هو المتسبب هنا؟ يعني حتى جعلنا لهذا اللعب الصهيوني أو لهذا الطغيان الصهيوني هذا الدور الشرس القدر يجعل بيننا وبين الغرب مشكلة كبيرة من أجل الحجاب. أخي أنا في تصور أننا ينبغي أن نتجاوز مسألة الصهيونية وأن اليهود هم وراء كل مشكلة تحدث على المسلمين، كما أن اليهود لهم عداوة مع المسلمين كذلك النصارى لهم عداوة مع المسلمين. والله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لم يقل الله تعالى اليهود فقط بل إن النصارى أيضا هم لهم أنصار وأتباع، بل أحيانا هم أيضا الذين قد يؤيدون اليهود ابتداء. وعدد اليهود في العالم أصلا هو عدد قليل، يعني لا في بعض الإحصائيات أنه لا يتجاوز 15 مليون وأكثر الإحصائيات أنه 45 مليون مع من ينتسب إليهم دون أن يكون منهم. لكن أنا أتصور أن الغرب عموما لأن الحجاب هو هذه الشعيرة الظاهرة والمظهر الإسلامي جعلوا يحارب من هذه الناحية المسلمات، ولله الحمد كلما ازداد الضغط من خلال نظري في بعض أمور العالم الإسلامي كلما ازداد الضغط على حرب الحجاب ازددنا تمسكا فيه، خاصة الآن مع إقبال الفتيات الصغيرات في 15 أنت تنكر دور يعني الطغيان الصهيوني؟ لا أنكره، لكن أقول لا نعطيها أكثر من حجمه. لا نعطيها أكثر، يعني ما كم نسبة حجمه في الموضوع؟ يعني تصورنا لا يتجاوز يعني في المقارنة مع النصارى لا يعني نسبة لوضعه هو الشخص، ما لا نريد أن نتكلم وضع اليهود والنصارى في المسألة هذه. يعني قصدك وضع يعني في النصارى راهبات يعني يرتدين الحجاب وما منعنا في أي مكان من الأماكن، صحيح لأنهم يحاربون الحجاب المسلم لا يحاربنا حجاب، لكن نحن نريد أن نتكلم عن نسبة الطغيان الصهيوني حتى تقبل أنها كبيرة. نسبة الطغيان الصهيوني تقصد اليهودي أم تقصد الطغيان الصهيوني كله من كل ما هب ودب؟ بلا شك ان نسبة كبيرة جدا يا اخي، من ناحية عسكرية من ناحية اعلام. هل تعلم ان 80% لا انا اتكلم عن الاعلامية والاحتجاب الان هم الذين يوشوش على الغرب، يعني هم الذين مثل ابليس يعني يذهبون الى القادة حتى القادة المعتدلين في الغرب اصبحت افكارهم عن الحجاب مختلفة عن ما سبق. صحيح، وانا اقول عموما يعني من باب التفاؤل ان كلما ازداد الضغط على الاسلام وازداد الضغط على المسلمين ازداد الناس تمسكا. محمد معنا فضيلة البروفيسور الشيخ جعفر ادريس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور جعفر، يعني موضوعنا اليوم عن حجاب المسلمات بين السياسة والدين والغالب الذي يطرح نفسه عن المسلمات يعني في الغرب، ويعني سنتطرق الى الحجاب في البلاد الاسلامية لاحقا ان شاء الله. دكتور، هناك مصطلح غربي يعني يدعو اليه الغرب وهو الاندماج او باللغة الانجليزية integration. هذا يتبنى الاندماج، جميل اسم طيب يعني مصطلح طيب، انما يتبنى في داخله الاحتواء، يعني تأتي المسلمة من أي بلد إسلامي فيحتويها هذا المصطلح أو هذه الفكرة لتذوب في سلوكيات وأيديولوجيات الغرب. هناك من يرى بأن في هذا الاندماج دكتور خداع للتحول الفكري القريب والبعيد وما إلى ذلك، وماذا يرى البروفيسور شيخ جعفر إدريس بحكم خبرتك في الغرب والإعلام الغربي والفكر الغربي عن هذا الموضوع؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أقول أنني لست يعني مستغربا لما يحدث، بل أنا في رأيي أن هذا أمر طبيعي، ونحن غرنا أن الغرب تسامح معنا لسنين طويلة، يعني تسامح مع المسلمين الذين يعيشون في الغرب، وقد كان ذلك عندما كان عدد المسلمين قليلا ولم يكن الغرب يرى فيهم خطرا على قيمه. لكن ما يحدث الآن أنا في رأيي هو الأمر الطبيعي. أنت لا تتصور أن أناسا لا يؤمنون بالإسلام يمكن أن يقبلوا المسلمين ويمكن أن يعطوا المسلمين الحرية لكي يغيروا معتقداتهم وواقعهم وفدعنا، هذا أمر طبيعي. ونحن يعني كثيرا ما نتكلم عن قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لكن كما قال الشيخ ذكر الآية وذكر آيات أخرى قوم لوط قال أخرجوهم من قريتهم إنهم أناس يتطهرون، والقاعدة عامة، وكذلك زينا لكل أمة عملهم، فالناس لا يقبلون بأن تتحدى قيمهم خصوصا في المظهر. يعني الحجاب هو واحد من يعني احد المشكلات وليس هو المشكلة الكبرى للمسلمين في البلاد الغربية. هو واحد منها فقط انه اثير في الايام الاخيرة ولان يعني الناس رأوا فيه حتى بعض الغربيين رأوا فيه يعني تعديا على الحرية تعديا ظاهرا على الحرية يعني يا دكتور لا هذا شيء الامر الطبيعي انا في رأيي يعني لا ليش امر طبيعي يعني اصبح يعني معلش يا لو مخالفك الراي وانت استاذنا لكن يعني انت تقول بان هذا جزء من المعركه بين الغرب والاسلام انما يا فضيله الدكتور يعني وصل الامر الى ذروته لان اصبح امر طبيعي في ان كل اناس يدينون بدين معين او يعتقدون اعتقادات معينه هذه قاعده ذكرها القران لا يمكن ان تتسامحوا مع انسان يخالفهم ويرون فيه تهديدا لهم. جميل. هذا جميل. طيب يا دكتور إذا بررنا يا دكتور للغرب يعني هذا المبرر الأيديولوجي أو الثقافي أو سمي. أنا ما أبرر لكن هو هذه قاعدة اجتماعية ما ينبغي أن لا نغفل عنها وأن لا نستغرب إذا حصل لأن ما معنى أخرجون من قريتكم إنهم أناس يتطهرون تخرج إنسان بسبب أنه يتطهر يعني فيما يبدو أن هذا يعني كلام لا يقول إنسان عاقل كالذي يختار يكسرها من مدرستها لأنها محجبة يعني أنت لا ترى المبررات أو الشواهد التي قالها الدكتور العريبي إيه الشواهد يعني عندما أتى بهذه الآية التي تقول لا أنا أقول لك هذه قاعدة هذه سنة اجتماعية قررها القرآن ونحن نراها الآن تحدث تمام. فلماذا أنا استغرب أنا في الحقيقة قلت هذا الكلام يعني بعض إخواننا في أمريكا يذكرون إيه؟ قلت لهم يمكن قبل 30 عاما عندما ذهبت إلى أمريكا في ذلك الوقت نعم. قلت لهم لا تغتروا بهذه الحرية طيب. وهي لن تدوم لأن يعني ما نعلمه من القرآن ومن تجاربنا في حتى في البلاد الإسلامية أن المخالف لك خلافا قويا في الدين لا يمكن أن يتحملك ولا أنت مثلا ذكرت الديمقراطية لا تمنعهم من أن يفعلوا ما فعل ما الديمقراطية هي حكم الأغلبية وعندما كنت الآن في لندن أنت كنت هناك تقابلنا ذكرت البي بي سي أنهم عملوا استطلاع لعامة الناس فأغلبيتهم قالوا إن النساء المسلمات ينبغي أن لا يسمح لهن بأن يهتدين أن يتنقبن في الأماكن العامة هذه الأغلبية يتنقبن لا نريد أن نتكلم عن النقاب يا دكتور لا المهم أنا أقول لك هذا رأي الأغلبية جيد هذا عن النقاب الأغلبية قالت عن النقاب لا يجوز أن تلتحوا لا يجوز أن تصلوا في المساجد لا يجوز كذا فرأي هو الذي يمشي طيب جميل دكتور جعفر يعني الآن إذا قلنا بأننا نعذر الغرب بهذه الفكرة الأيديولوجية سواء أنا ما قلت نعذره هذا هو الشيء الطبيعي الذي يحدث طيب لنقل أنه شيء طبيعي هل نعذر دكتور دكتورنا استاذ لنقل أنه شيء طبيعي ونوافق على ما قلت وهذا شيء طبيعي فنتعامل معه كما هو الآن ونحاول أن نتخلص من طبيعته إلى أن يكون بصالح المسلمات لكن كيف يكون هذا الأمر طبيعي في بلاد المسلمين في تونس وفي تركيا والآن بدأ يتحدث عن الكثير في مصر نعم حتى في هذه البلاد الإسلامية دائما إذا قوي أهل الباطل طبعا يسعون لأن يكون باطلهم هو الذي ينتشر ولولا دفع الناس بعض الضحى فتلك إذا يصبح هنا غير طبيعي نعم يصبح الوضع هنا في البلاد الإسلامية غير طبيعي قصر حتى هناك غير طبيعي بمعنى أنه غير ليس بحق نعم. أما أنا قلت طبيعي بمعنى أنه هذا الذي يحدث والذي تراه في العالم الإسلامي الآن هو الذي يحدث عندما يكون لأهل الشر نوع من القوة فضيلة الأستاذ الدكتور كثيرا ما نغتر ونقول إننا كلنا مثلا سودانيون، كلنا مصريون، كلنا سعوديون، وما وكل إنسان يقول ليس هذا ليس منطق القرآن. القرآن قسم الناس إلى مؤمن وكافر، مفسد وصالح، بغض النظر عن انتماءاتهم الوطنية. ويمكن الذي يعني أخوك في الوطن يمكن أن يقسو عليك أكثر مما يقسو عليك إنسان في غير الوطن. فالناس ينقسمون إلى مؤمن وكافر، مفسد ومصلح، والصراع بين هؤلاء ليس بين سعودي وباكستاني أو سعودي وأمريكا أو وكذا. فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ جعفر الشيخ إدريس، شكر الله لك هذه المداخلة. هل لك تعليق على ما قال الدكتور؟ لي تعليق، لكن أشكر الدكتور جزاه الله خير. كنت بدأت قبل تبدأ المداخلة حول أن هذا الضغط الذي على المسلمات المحجبات هو في الحقيقة لا يزيدهن إلا قوة ولله الحمد، وعدد اللاتي يتحجبن من السافرات أكبر من عدد اللاتي يسرن من المتحجبات، وتجد أن العدد يزيد ولله الحمد ولا ينقص، سواء كانت هذه الزيادة سريعة بأرقام كبيرة أو بطيئة. كنت أقرأ في مقال حول الحجاب، وجدت كلاما للمفكر الأفريقي فرانز فانون يتكلم عن غزو الاستعمار الفرنسي للجزائر. يقول لما بدأ الغزو الفرنسي، الاستعمار الفرنسي والقتال للجزائر، كثر لبس الحجاب عند المسلمات لأنهن يرون أن هذا فيه نوع إغاظة للفرنسيين، حتى غير محجبات شعرت بأن لبسها للحجاب يظهر الإسلام أكثر. يقول وكانت تتمسك بالحجاب وتشعر أن هذا فيه نوع من المقاومة. ثم قال وهذا مبني على قناعه في الداخل، وذلك لأنها إذا أرادت أن تدخل إلى معسكرات الفرنسيين نزعت حجابها وتكشفت لأجل أن تدخل وتزرع ألغاما أو تفجر أو تفعل شيئا من ذلك. إذا في الحقيقة قد يستطيع الغرب أن يهيمن على ظواهر الناس أو يسيطر على الدول، لكنه لن يستطيع أن يسيطر أبدا على المبادئ أو الإيمان الذي في القلوب. طيب يا دكتور، يعني في الحقيقة يعني من رغم ما قاله الأستاذ الدكتور جعفر إدريس، يعني هذا الأمر الطبيعي كيف نتعامل معه؟ يعني الأمر الطبيعي الذي حرب الغرب للإسلام. أي نعم. يعني خليني أخذ اتصال من الدنمارك أول. مبارك، الأخ مبارك من الدنمارك، السلام عليكم ورحمة الله. الأخ مبارك. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك، تفضل. يعني أريد أدخل الموضوع الحجاب هذا. تفضل يا أخي. أولا نحن بيننا وبين الغرب والصهاينة معروف في بيننا حرب، مثل ما جاء الشيخ العريفي. أيوة. هاي ما المشكلة، هو من أبنائنا، من أجدادنا، من آبائنا الذين هم ينصرون الإسلام ونفس الوقت يحاربون الإسلام. أيوة. يعني ما دخل الصهاينة القرار الأخير الذي أخذت الحكومة المملكة المغربية. أيوة. وما دخل الصهاينة الكلام الذي خرج من وزير نظام الوزير المصري والممثل المصري. أيوة. وما دخل الصهاينة من الدولة التونسية قرارها وتركيا قرارها. الآن نحن الآن هم الناس ينصبون الإسلام ونفس الوقت عندهم عقدة من الإسلام. نعم. أرجع رجاء شيخ غريسي أن يفصل كلمة الديوت، هم ما يعرفوا على إيش كلمة الديوت. أيوة. وين مكانهم من كلمة الديوت عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب الأخ مبارك، شكرا جزاك الله خير على السؤال، تفضل يا دكتور. أنا لم أفهم سؤاله، أو تريد أن نجيب سؤالك الأول؟ يعني هو يريد أن يعني يقول الظهن فهمي مش معنى كلمة ديوس، لا أعلم، هل يعتقد بأن من يعني لا يحجب زوجته يعتبر ديوس أو ما إلى ذلك أو وقته أو ما إلى ذلك؟ إن شاء الله ما ينطبق عليه هذا الكلام. تفضل. ما ينتبه قد ذكره هذا فهم أنا ترى مثلا زي لا لا أنا كأني فهمت لكن أيضا هو يتكلم بأن يعني بلانا من أنفسنا. أحسنت أنا كأني فهمت من الأخ أنه يعتبر أن هناك من قومنا من يهدم بيوتنا قبل أن يهدمها القوم الآخرون من الخارج. نعم. وهذا مثل ما كان يفعل المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت اليهود تريد أن تقاتلهم من الخارج والمنافقون يحفرون من الداخل لأجل أن يعينهم على ذلك. فهم يظاهرون الذين كفروا مثل ما ذكر الله عز وجل في كتابه لأن أخرجتم لأخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولو قتلتم لننصرنكم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب هذول من يجلسون معكم. وهذا الذي ينبغي حقيقة التركيز عليه. يعني ما سميتهم قبل قليل ومن قرأت بعض مقالاتهم هم حقيقة قوم بني جلدتنا. أنا أكاد أجزم أن كلام جاك شيراك وكلام جون وجونسون ومايك وغيره من هؤلاء الأعاجم لا يؤثر في أخواتنا المسلمات كما يؤثر كلام من ينتسب إلى الإسلام أو كلام المسلمين. فينبغي في الحقيقة أولا أن يتقي الله عز وجل هؤلاء الذين يعني هم ينتسبون للإسلام ومع ذلك محارب عليه. هذا أمر. الأمر الثاني ينبغي أن يناصحوا أن يسكتوا أن يرد عليهم حتى يتأدب أمثال هؤلاء ولا يكون لهم انطلاق. أخواتي في كل مكان أكرر إنكم على الحق المبين. فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى. أيها الأحبة أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في البينة. دكتور يعني أصبح الحجاب قضية ذات أبعاد سياسية اجتماعية ثقافية والمهم هنا البعد النفسي للمرأة المسلمة المتحجبة في الغرب أو في الشرق أو في أي مكان. فيعني في الآونة الأخيرة الإعلام العربي والغربي ربط الحجاب بقضية الإرهاب يعني يرى في الحجاب تفجيرا ورعبا وتدميرا وأن هذا مؤشر لخلايا وواوا ومن كثر هذا حتى أصبحت المرأة ضعيفة حتى أصبح الخيال عند المرأة يعني حول هذا الموضوع. وتناسوا أيضا يعني أن عند النصارى راهبات يلبسن الحجاب يعني لو كان الحجاب عادة صينية ولا عادة هندوسية ولا عادة يابانية ما تعلم ما حدث هذا الكلام. فماذا تقول في هذه في هذا البعد عن الحجاب البعد النفسي في الغرب؟ أولا أنا أؤيد ما ذكره الدكتور جعفر لما قال إنه قبل 30 سنة كان يرى تمكين أمريكا للمسلمين من بناء المساجد وفتح دور النشر وغير ذلك وكان يقول لهم أن هذه فترة وسوف تزول وها هي الآن بدأت تزول. الأصل أن المسلم لا يقيم في بلاد الكافرين هذا هو الأصل الشرعي طبعا إلا إذا كان لحاجات معينة وظروف معينة هذا بحث آخر يمكن أن نناقش في حينه. المسلمين الذين أقاموا في الغرب لا تجد أن الغرب يمكن لهم يعني مثلا في فرنسا عدد المسلمين أكثر من 5 ملايين مسلم منهم 3 ملايين يحملون الجنسية الفرنسية ومع ذلك لا وزير عين منهم ولا مسؤول كبير منهم يعيشون في الأحياء الفقيرة ومع ذلك هم يخدمون فرنسا بإخلاص تجد أن يعتبر نفسه فرنسيا ويخدم البلد الذي هو فيه بإخلاص ومع ذلك لم يوضع أحد منهم في مكان له مقامه وذلك لأنه مسلم. مدام أنك مسلم إذن أنت تمنع مثل هذه المسائل. بينما تجد أحيانا من الوزراء من هو شاذ ويفتخر أنه شاذ وربما يعني جعل على أذنه أو على بعض مواضع جسده ما يدل على هذه الصفة التي هو بها. يوجد منهم مدمنون يوجد منهم ومع ذلك لم يشتغلوا إلا في المسلمين. دلك هذا على أن المسألة عقيدة في القلب تدل على أنهم أصلا يحاربون الإسلام لأنه إسلام. هذا أمر. الأمر الثاني وهو أمر مهم ينبغي على أخواتنا المسلمات التي يمارس معهن هذا النوع من الإرهاب الفكري ومن التخويف أن تعلم أن هذا الظن الذي عند الغرب أنه أي مسلمة محجبة معناها أنها إرهابية وقد يصدر منها تفجير أو تخريب أو قتل أو نحو ذلك أن هذه الفكرة سوف تزول بالتدريج وأنها مجرد رد فعل لما يعني حدث من أحداث 11 سبتمبر أو ربما ما يحدث الآن في العراق وفلسطين لكنه سيزول تدريجيا. لكن ينبغي على المسلمة ما دام أنها محجبة أن تعطي صورة طيبة عن المرأة المسلمة فلا يليق أن تكون محجبة ثم تكذب او ربما احيانا تدخل السوبر ماركت وتسرق او لا تحاسب او يخطئ الكاشير في الحساب وتفرح تمسك بالاخلاق الاسلاميه بحيث انها تعطي صوره مشرقه. فاذا قيل في احدى القنوات ان المحجبه ارهابيه او حراميه او كذا يبدا الناس يقول لا غير صحيح, انا جارتي محجبه ومع ذلك امينه ويقول بائع والله محجبه. لا بعد هذا الى ان قال المحجبات معاقين يعني معنا اتصال من الدكتور وليد بسيوني الاستاذ في الجامعه الامريكيه المفتوحه في هيوستن في تكساس. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك دكتور وليد, فرصة طيبة قبل أن تداخل أو تسأل نسألك عن أحوال أخواتنا المسلمات المحجبات في الولايات المتحدة الأمريكية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد ابتداء يعني توجه بالشكر لقناة إقرأ والقائمين على هذا البرنامج. شكرا. وأيضا أخص ضيف الحلقة الشيخ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عريفي, حياك الله, جزاه الله خير على هذه الحلقة الممتعة الحقيقة. ولا شك أن أمريكا كبيرة كما تعرفون, لكن الحمد لله أبشر أن أخواتنا المسلمات التي يرتدين الحجاب في أمريكا يعني من النادر جدا أن نسمع قضية يعني تتعلق ب تمييز عنصر ضدهن او انهم تعرضن شيء من الايذاء او المغالطه الحكوميه حتى يعني في حكم النادر هذه الحوادث عندنا في امريكا بفضل الله عز وجل. نعم. ونسال الله الا ان يثبت اخواتنا المحجبات والمسلمات على الخير والنعيمهن. لا شك ان تحصل شيء من المضايقات الكلاميه احيانا التعليقات كثيره وترد بشكل يعني وارد تحصل هنا بحكم يعني اختلاف العادات والتقاليد, لكن احب ان اقول يعني في مستهل هذه المداخلة كلمة شكر حقيقة اشكر, واحب ان اقول لكل اخت في الغرب او في الشرق لكن في الاقليات الاسلامية عموما خصوصا ان اشكر لها التزامها بدين الله عز وجل وفداء اهل الحجاب. كما يقال اثنان لا يمتحن عن صالح بين فاسدين ومفسد او فاسد بين صالحين. لان الحجة قامت وتبين يعني اختاروا طريق الحق عن وضوح وهدى. فهذه الاخت التي ترتدي الحجاب واثرت لبس الحجاب في هذه المجتمعات المنفتحة الحق تحتاج مننا الى كل شكر وتقدير. وهي رمز الدعوة الى الله عز وجل ان الرجل منا قد يمشي في الشارع ويخالط الناس وقد لا ينتبهون الناس الى انه مسلم. لكن المحجبة الكل يعرفها والكل يعرف انها ليست من سائر انواع هؤلاء البشر الذين يمشون في الشارع او في الاسواق, ان لها عقيدة خاصة تميزها عن اي عقيدة اخرى. فنحن لا نعرف على وجه الارض اليوم من يرتدي الحجاب مثل الصفة التي يرتديها اهل الاسلام. لا نعرف على وجه الارض اليوم الدين يعني يأمر نساءه بالعفة والتستر مثل ما نرى في دين الإسلام. وهذه نفخر لهؤلاء الأخوات. نعم. ونذكرهن وأصلا يثبتون. لكن دكتور وليد يعني دكتور وليد بحكم تواجدك في الولايات المتحدة الأمريكية وأستاذ جامعة وما يعني لديك من أفق ثقافي واسع, هل ترى بأن التعايش بين المسلمات المحجبات وغير المسلمات في الولايات المتحدة الأمريكية في تحسن أم أنه ساء بعد أحداث 11 سبتمبر أو أنه الآن يعني بدأ يلتقط أنفاسه؟ والله في الحقيقة أنا أرى أنه في تحسن. نعم. أنا أرى أنه في تحسن. هذا جميل. من المضايقات لكن في تحسن كبير. وأنا أعطيك مثال حصل عندنا في ولايتنا في عندنا برنامج في التلفاز. استضاف أربع بنات أمريكيات لسنا من المسلمات. نعم. يعني عرف عنهم في الثانوية وتعرف أخلاق المراهقات والمراهقين عموما. نعم. كنا تكون مسؤولة بقدر كبير, فكنا يستهزئن ببعض المسلمات في المدرسة. فماذا صنعوا؟ قالوا لهم سنجعل معكم اتفاق, سنجعلكم ترتدون الحجاب. وبعضهم ارتدت الحجاب الكامل الذي يغطي وجهها ويعني تنتقب وكذا, وهم غير مسلمين لسنا من المسلمات. نعم. وامرهم ان يخرجوا للسوق. نعم. كتجربه. وفعلا طلعوا للسوق وكانوا يصورون بالكاميرا وعرضوا هذا على التلفاز. نعم. فبعد هذه التجربة سألوهم قالوا لهم يعني كيف شعورك وانت محجبة والناس تنظر اليك في السوق والتعليقات التي حصلت لك من بعض الناس؟ فكانت الإجابة عجيبة. قالت واحدة منهم قالت انا يعني اعدكم بانني لا يمكن ان اتعرض لمحجبة بتعليق سخيف ابدا بعد اليوم. يعني عرفت ما يعاني، عرفت كيف انك تمشي غريب عن كل عن كل الناس اللي يحبون بك. يا دكتور انا اظن ان في برامج تعليمية تثقيفية دعني اسألك يا دكتور، اريد السؤال الاخير لألا اطيل عليك. يعني ماذا تريد انت والاخوان من المسلمين في الولايات المتحدة خاصة وفي الغرب عموما من علماء الإسلام ودعاة الإسلام كالرجل الذي جالس أمامي؟ يعني ماذا يراد منهم لتوصيل الأفكار النيرة الإسلامية والمفاهيم والقيم الإسلامية للمسلمين وغير المسلمين في الغرب؟ أولا أريد من علمائنا ومشايخنا ودعاتنا أن يعرفوا أن الغرب ليس شيئا واحدا. فبريطانيا مثلا حصل استفتاء قريب عن مدى قبول الشعب البريطاني لمنع النساء من ارتداء النقاب، كان اكثر من 60% من الاجابات تقول لا يجب ان يبقى الحرية الدينية مكفولة لهؤلاء. نعم. يجب ان يعرف ان الغرب ليس شيئا واحدا. نعم. ايضا ليس الغرب يحاكي، ليس بالضرورة حرب على الحجاب في كل الاوقات نتيجة كره للحجاب او للدين. نعم. يعني مثلا قضية فرنسا وقضية ان الحجاب رمز ديني، نحصل نقاش مع بعض الناس، نقول لهم ان الحجاب ليس كالصليب، الصليب لم يأمر مثلا عيسى ولم تأمر النصرانية بنفسه، وان كان ورد في كتبهم حتى النهي عن تعليق الصليب، لكن ليست قضية رمز، الحجاب ليس رمز الدينيين بقدر ما هو عبادة شرعية وقد أمرها الله برضا على المؤمنين والمؤمنات. نعم. وكان بعضهم مستغرب جدا أن يعرف هذه الحقيقة. طيب. أيضا نحتاج من علمائنا أن يبينوا للناس بطرق يعني تغاضب عقلية الغرب عن أهمية الحجاب وعن فوائد وجود هذا الحجاب. جزاك الله خير يا دكتور وليد، يعني يكفيني هذا منك، وإن شاء الله لنا بكم لقاءات أخرى في الولايات المتحدة، ونتمنى لكم السلامة وطيب اليتامى. كان معنا الدكتور وليد بسيوني أستاذ الجامعة الأمريكية المفتوحة في هيوستن تكساس، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ما قال الدكتور وليد، يعني كلام جميل، يعني يريد من الدعاء أن لا يضع الغرب كله في سلة واحدة، ثم يعني يكون هناك توضيح جميل من الدعاء لهذا الأمر. أنا أريد أن أقول يعني عسى مفهومي يتطابق مع مفهوم الدكتور وليد، ألا نجعل الغرب في سلة واحدة. هذا يعطينا أمل. أخي الله عز وجل لم يجعل الكفار جميعا في سلة واحدة. يقول الله سبحانه وتعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا إليه وهم يسجدون إلى آخره. فنحن في تعاملنا مع الغرب، أنا ليس بيني وبين البرازيلي أو الأرجنتيني، ليس بيني وبين المشكلة، مشكلتي مع من حاربني، مع من هتك عرض أختي وقتلني وسجن إخواني ونحو ذلك. ينبغي أن نعلم هذا، وأن نعلم أيضا أن من الغرب قوم عادلون، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في منهجه في تعامله مع الكفار عنده هذه السعة في التعامل. فمثلا كان يهدي إلى المقوقس أمير الإسكندرية ويأخذ منه الهدية ومنهم ماريها القبطية التي ولدت إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي كنت أذكر قبل قليل، ينبغي على المسلم أن تعطي صورة حسنة عن إسلامها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ثمر بأصحابه إلى مكة قالت قريش أتيكم محمد بقوم قد أهلكتهم حمى يثرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بأن يعني يسعوا ويطوفوا بشكل قوي وأن يهز أحدهم كتفيه، وقال حتى تكونوا كأنكم شامة في وجوه الناس. لما عبد الله بن أبي قال كلاما فيه ما فيه للنبي عليه الصلاة والسلام وأحدث فتنة في الجيش، قال عمر يا رسول الله اقتله، فقال صلى الله عليه وسلم لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. فتأمل في هذا، تجد أنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على السمعة الإسلامية أن تبقى مشرقة. معلش إذني اتصالات كثيرة وأجل من أخ مخرج يكون أخر اتصال مع المنطقة معي وقت الأخت سمية من أسبانيا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. أنا عندي سؤال. تفضلي. أنا بعيش في إسبانيا وأنا متحجبة، يعني لما أروح الشغل ما يقبلوني أشتغل في الحجاب. هل يجوز لي أشتغل بدون حجاب وبعدين أعمل حجابي؟ شاء الله يا شيخ. شكرا رد على السؤال. يعني انا من اقصد الحجاب تغطية الوجه ام مع اخراج الوجه وستر الشعر النقاب ام الحجاب الذي على الرأس؟ لا حجاب انا ما عاملة نقاب. الذي يظهر لي أنها تبحث إن شاء الله عن عمل آخر ويوفقها ربنا. لا نريد أخي أن تبدأ مسلمة تقدم تنازلات. خل كل واحدة تتمسك وتستعين بالله عز وجل، وهذا من الابتلاء الذي ابتلاها الله عز وجل. هذا يأتي بعض قادة الدول الإسلامية الذين يبتلوا المسلمات بديار، هل هذا يعني على الكلام في فرصة لهؤلاء؟ أنا أقول يعني غضون عليهم من حيث العمل ومن حيث الأشياء دي. هذا حاصل أصلا حاصل في عدد من بلاد تونس مثلا. هل تعلم أنه ممنوع الحجاب في الشارع؟ تفرط لي أخت مرة تستفتي تقول يا شيخ إذا لبست الحجاب في الشارع توقف لي الشرطي، سيارة الشرطة توقف لي وتكتبني تعهد، وإذا مرة ثانية وقع مني هذا ربما أسجن أو أستدعى أحد يكفلني أو نحو ذلك. فأنا أقول حقيقة لرئيس تونس وأقول لكل من يعني يحارب الإسلام في حجابه أو يضيق على الدعاة أو نحو ذلك، ينبغي له أن يتقي الله عز وجل. ونسمع عن تونس حقيقة ونقرأ كثيرا، والأصل أن رئيسها رجل مسلم يعني زين العابدين بن علي، فاسمه حسن واسم أبيه حسن، فينبغي أن يتقي الله عز وجل في دولته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله سائل كل راعي عن السرعة، والله سبحانه وتعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، يعني أنت قد بلغت من الكبر عتية، ينبغي أن تتق الله تعالى وأن لا تحارب هذا الدين. أنت ستدخل إلى قبرك وحدك كما كنت في بطن أمك وحدك، وسوف تقف بين يدي الله عز وجل وحدك، وربما امرأة الآن على سجادتها تدعو عليك في آخر الليل بسبب أنك منعت حجابها أو حاربتها في دينها أو نحو ذلك. ينبغي يا أخي أن نعظم ديننا. أصبح يا أخي المسلم في تل أبيب تلبس حجاب، ولما تأتي في بعض بلدان المسلمين تريد أن تلبس حجابا يحارب بينها وبين ذلك. إلى متى يا أخي يبدأ بعض المسلمين أحيانا ينقضون عرى الإسلام عروة العروة أحيانا أكثر مما يفعل أولئك الكفار؟ وينبغي أيضا في الحقيقة ما دام بقي معنا دقيقة أو دقيقتان، على المسلمات أن يزدادن تمسكا بحجابهم، وعلى الآباء أن يشجعوا أبنائهم على ذلك. وعموما الكثرة تغلب الشجاعة، إذا كان في الشارع 100 محجبة لم يستطع أحد أن يفرض عليهن فرضا لأن هذا يقف أمام الطوفان، لكن إذا كان عدد المحجبات قليلا استطاعوا أن يسيطروا عليهن. لكن لما الأخت هذه التي من أسبانيا تقول والله ما عندها حجاب وتدعو الله أن يرزقها وتعمل بالأسباب أيضا لأجل أن تبحث، ما أقول اجلس في بيتك وأقول اللهم ارزقني عملا، ابحثي أنت وتدبري شأنك حتى لو كان أقل بشيء يسير أو بشيء كثير من راتبك الأول. ينبغي أن تزداد تمسكا، ينبغي على الأخوات أن تدعو المسلمات الأخريات لأجل أن يتمسكن بالحجاب، حتى لعل الله تعالى يا أخي أن يظهر هذا الدين ويثبتهن على دينهم. أيها الأحباء انتهى الوقت، ونتمنى أن تنتهي هذه المآسي على المسلمات المحجبات في أي مكان على وجه الأرض، وأكرر إنكم على الحق المبين. اسمكم جميعا أيها الأحباء، أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي الداعي الإسلامي المعروف الذي أتحفنا جدا في هذا اللقاء.